الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع حروف الجر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: هاك حروف الجر، وهي من إلى حتى خلا حاش عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. لا ما شرحنا، هذا جديد، كتاب جديد اليوم. هذا الكتاب اليوم الثاني، هو اليوم بدأنا نهار الاثنين وقفنا عليه، خلصنا الكتاب بقي ثلث ساعة، قلت ما في الكتاب الثاني. فأي البعث لهم في الكتاب التاسع؟ لا فين الكتاب الثاني؟ لسه متأخرين هنا، من اوضح المسالك متاخرين فيه. لا في البيت، في البيت لعله في البيت. نعم في البيت. هذا جزء، هذا الجزء بمتاهة لغته رجل، والجزء بلعل لغته رقل من العرب. أعطيته الامتلاء على ذلك. الله يتقبلك. من ذلك المكان غير هذا المكان. أي هاك حروف الجر. هذا ليش تقل ابن ماري المفضل بعد التمييز وبعد الحال وبعد الاستثناء وبعد المسائل؟ ليش؟ أنه من الفضلات. من الفضلات. لأنه هو من الفضلات. صحيح، وإنها من الفضلات. الله لا كل فضل، كل هذا فضل. هو استوفى الرفع والنصب، والآن بقي الجر. هو استوفى الكلام على الرفع وعلى النصب، والآن بقي الجر. لا ما هو هذا الجواب، هذه كلها فضل، هذه معمولة كلها بالفضل. مقتلون به، مقتلون به، مقتلون به، مقتلون به، الاستثناء، الحال، هذا التمييز، هذه كلها مقبولة، هذه الأحوال، هذا الأمر، أنت هاك حروف الجر، هاك هذا. طيب الإغراء والتحذير مش من المفضلات ولا؟ الإغراء والتحذير. ما ذكره، ما هو يعني المناسبة، وإذا نذكر هذا من الفضل، وهي من المنصوبات. نعم، هذا حروف الجر، خذ حروف الجر، هذا اسم فعل، هذا حروف الجر، وهي من أخاعد، من إلى، إلى، حتى، حتى، خلا، خلا، حاشا، حاشا، عدا، عدا، في، عن، عن، على، مذ، مذ، منذ، منذ، ربا، ربا، اللام، اللام، كي، كي، واو، واو، وتاء، وتاء، والباء، والكاف، نعم، والباء، ولعل، ومتى، ولعل، ومتى. هذا بعض الحروف الجرية، هذه بعض العرب يزورون وبعضهم لا يزورون، مثل كي، لا، مثل متى. نعم. وأما خلا وعدا فجرى ما بعدهما وهما حصان كما تبقى في باب الاستثناء. أي الآن هذا ذكر حروف الجر إجمالا، ثم الآن المفصل ذكره ابن مالك إجمالا. هذا اقرأ البيت في شرح كثير. أنا قرأت شرح، نقرأ الشرح. هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء، وهي تعمل فيها الجر، وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا في الاستثناء، وقل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف الجر. فأما كي فتكون حرف جر في موضعين، أحدهما إذا دخلت عليها، إذا دخلت على ما الاستفهامية، كلمة نحو كيمة، بمعنى لمة، أي لمة، ولكن حذف عليه ما ردت في ما قاله ابن مالك. وما من استخار الدور السنة أليه وأولي هذا حقيقة توصف الدواء للاستخار لما تقولون ما لك كيما كنتم كيما يصل انتبه وتزور كمان وتزور كمان أنت المطلب صحة ولكن إذا كانت قبلها لام لفظا ذكرى لكي لا تعصب تكون مقربية هنا لا هذا هنا تكون كي هنا مقربية إذا ذكرت قبلها لام لفظا ذكرى لكي لا تعصب أو مقدرة مثل كي لا يكون دون تنبه من الله أي لكي لا يكون الفيء دون تنبه من الله وأما إذا لم تذكر قبلها لام مقدرة ولا يصل تكون وهناك في الحبشة جارة مثل جئتك كي تكرماني من معنى لتكرماني الناصب المضارع الناصب المضارع أن مضمرة بواضع أمس هكذا أمس فما استفهامية مجرورة بكي وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها وجيء بالهاء لاستكتب الثاني قولك جئت كي أكرم زيدا فأكرم فعل مضارع منصوب بأن بعد كي وأن والفعل مقدران بمصدر مجرور بكي والتقدير جئت ضابطها لك لا تقدر قبلها لا توجد قبلها لا وإذا وجدت الأم وإذا تكون كي هذا مقضية ناتي بالمقضية أقصد ها السكت ها السكت نعم إيش ضابطها ضابطها هو هذا أن تزاد بعد الوقت وتزاد قبل هنا يعني في كريمة المدمة وجي هذا والتقدير جئت كي إكرام زيد أي لإكرام زيد وما لعل فالجر بها لغة عقيل ومن قوله لعل أبي المغوار منك قريب لعل إيش أبي المغوار يا ولد يا ولد الغرابة جميلة أبي قلتك كنزوك الذي غاب عني هو الذي لعل أبي المغوار منك قريب وليس عربي لعل حرف جر ها؟ حرف جر ايوه حرف جر أبي المغوار أبي المغوار لعل وعلامة الجر علامة الجر كسرة أبي الياء الياء المحلوبة الياء المحلوبة يمكن لا يكون يمكن لك لا يكون لأنه من الأسماء الخمس لأنه من الأسماء الخمس متى علامة الجر هي الأسماء والمغوار والمغوار مضاف قريب منك قريب منك قريب قريب قريب خبر خبر بما مبتدا ومنك منك خبر لا وين المبتدا وين المبتدا قريب منك لا هذا متعلق بقريب معمول قريب منك لعل أبي المغوار قريب منك داخل بنا كله لا ما فعلت لا تعتبر خلي بين التلميذ الذي الذي يعني يعني ولا الخبر خبر منه ولا من شيء أبي المغوار منك بس أبي أبو الأبع أيه أصلهم علامة إعراب هنا منك ايه بسرعة كده او يقول المبتدا هو أبي ابن ما أبي لا تكون مبتدا المبتدا رجل الله من هو اللي جاب له؟ أحد فهد اللي جاب هذا اللي جاب لا قلت قول بها قول لا أعرف طيب يا شيخ هذا أبو المغوار هذا أبو المغوار هذا مختلف حضور في الدفن لعل يسموه الجاج نعم مرفوع في العطلة لأنه مختلف لا جعلت لعل هذا حقك قريب منك قريب من خبر يا شيخ هذا مذهب الجمهور ها هذا الذي قال هذا طيب لو جعلنا قريب المبتدا مؤخر أبدا على لغة عقيل وين لغة عقيل لغة عقيل يا شيخ لأن تجعل لعل حرف جر أبو المغوار هذا مجهول أي أبي حد يبتدر حد زي هذا مجهول زي لا إذا هذا حد يبتدر أبوك هذا مبتدر مرفوع أنا بطنب المقر زي ما أنا يعني يرهم الخبر وكذلك لا عدا أبي المغوار ما له إعراف الجاهل إذا عرفت هذا الإنسان أنا قلت لك هذا طيب ايش الفرق اذا بين اللغه بين ليش تختص بين عقيل بهذه اللغه ما الفرق يعني نحن يشغلون بها غيرهم ما يشغلون بها هذا على لغه الجر اما على لغه اذا عند هذا ما كان حرف جري عند غيره ما عنده لا لا حرف رقمي حرف غيره ثم بعد تكون لعل ابن مغبار لازم تفهمون هذا اسمع انا ابغي انبهك على هذا قال ان هذا يعني في لغه ولا هو نزار كمان بحكي نزار مرفوع على انه ابتدى درهم وخبر وكذلك ابي المغبار مزور في الدرس الى عدل مرفوع على انه وخبره قد يحصل ما له اعراب الجهاد ما لها تقليد الجهاد يعني في ظاهر منصور ما بعدها تقول لعل ابا المغبار واما هذه لعل ابا المغبار من هو المذيع اذا قال لعل الفتى قريب طيب اي والله جاء سؤال الشيخ لعل الفتى قريب واصلها صباح احتاج الى سؤال ثاني قول في حالة التقدير ايش نقول؟ في حالة لان في حالة التقدير مرفوع بماذا؟ مرفوع بالواو مرفوع بالواو نعم ولكن قلوبك الان بحد بسببها عملية حفظ الزي الزي الزاي واو هذا الاخضر قلوبك يا اخ انت وقوله لعل الله لعل الله فضلكم علينا بشيء ان امكم شريم باب المغوار والاسم الكريم مبتدأان وقريب وفضلكم خبران ولعل حرف جر زائد دخل على المبتدأ فهو كالباء فيه بحسب كذلك زي ما قلت زائد سنة شيخ نقول مرفوع بالواو المقلوبة ياء لأجل حرف الجر قد روي على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح وروي أيضا حذف اللام الأولى فتقول عل بفتح اللام وكسرها وأما متى فالجر بها لغة هذيل ومن كلامهم أخرجها متى كمه أخرجها متى كمه أي من كمه يريدون من كمه ومنه قوله شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج فطر لهن نئيج على الناس بتحلف لام هذول ولا لا ولا بس خاص بالجارة الجارة هي في الجارة الناس وسيأتي الكلام على بقية الـ20 عند كلام المصنف عليها ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر لكن لولا كلام الحروف عدها عدها في دولة الشيخ لعل الناس بتحفظ لام الأولى مجموعا وما بينها هي جارة وذكرها في غيره ومذهب سيبويه أنها من حروف الجر. كأنه في القافية ذكر فيها ومذهب سيبويه أنها من حروف الجر لكن لا تجر إلا المضمرة إلا الضمير، فتقول لولاي ولولاك ولولاه. فالياء والكاف والهاء عند سيبويه مجرورات بلولا. وزعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء، ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع. لولاك، انتبهوا يا إخواني، هذا الذي كان بيني وبين راسي مدير الجامعة كلام إنه سألني عنه، قال لي وين المدير؟ وأنا أسألكم عن ذلك. ما سألني راسي وأعطيته وعجبت له وأعطيته كما نفير نفير. انتبهوا لي لعل لولاك عندك بقول. قال هذا كان الماضي نصيبه لك يا ابو لك تا وقت لا لا ضمير متصل مبني في الحيده الحقيقه ما شاء الله في الحيده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا الذي سألني أذكر فسألت واحد يقول لي واحد هيا نعم وين نظيره كمان هذا الذي يحتاج هيا أنتم تفكروا كلكم يا أبي يا أبي قلوا كذا من كذا وين نظيره هل كافر تكون من ضمائر النسل من نحن من ضمائر النسل ولا من ضمائر الرب هذا الذي تكلمتم على فيه نظيره وين نظيره يجري كله محل باعتباره لا ضمائر النصر لا لا اعطيته ما ادري ما ادري تذكرتها ذكرتها العام الماضي نسينا ايضا ذكرتها له ولكن انتم ما تراجعوا معانا لولا الصغار من ضمائر النصر من ضمائر الجن لا تكون متغيرة لا تكون متغيرة لا تكون حتى تكون أنا أقول لك مش نظير المصدر إذا وضيف إلى فاعل لا إذا وضيف إلى لا تعرف لا ما عاد عاضي حتى الآن أنا نسيت الله وقال لا نسيت الله عندكم القضاء هذا هذا الجن من عند الشيخ نسمع خلاص وقفنا وقفنا اقول خلاص لا جميل وقفنا يبين الله وحالك وحالك وقفنا اقول هات من عندك نبغى نسمع في التوكيد بس لكل له ذكر وما ضروا الا في قديم فقد تكتب به كل جميل ضمير ورد في التوكيد ضمير ورد يكون في محل منفصل إذا وكذا به الضمير المتصل نعم تقول ما يرتبك أنت وكما أنه ضمير رفع لك يكون إيش في محل في محل ما يرتبك أنت يكون في محل جاء أنت وكذلك يعني يمتوك أنت وهذا كمان يقع كمان ضمير النقل في محل ضمير هذا نظيف لا يبغى لا توفيق ولو لم يكن توفيق نعم ولم يكن توفيق هذا نظير وكذا أن هذا يقع في موضع النصر نعم ويقع في مضمر وكذلك هذا يقع كما في ضمائر الرفع على قول الأحمد الذي قال لولاك أين ضمير لا ضمير الرفع الكاف وقعت فيه في محل ضمير الرفع صغر بيش طعر المبتدا الملف ها ما الرغي روح هذا لك هذا يتبقى ما تقدر هذا تغير هذا ايش وقت لا محله نعم رفع ايش هذا محله الرفع نعم اين الموقف وين الموقف يا اخي ايش دخل الموقف هذا مو معناه هذا في التوفيق يشمل كل واحد النهاية لا في هذا في محل هذا نظيره ولا في هذا في محل هذا شيخ إذا قلنا مررت بك تكون أنت هذا في محل جر هكذا على أساس أحكام فصل مجرورها الكاف. وكذلك أحكمتك أنت سنوى توكيد في محل جائع. هذا نزيل هذا البيت في الألفية ولا في الكافية؟ ايش هو مضمر الرفع؟ لا اخي خذني من الكاف ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد فيه كل ضمير انفصل توكيد للكاف هذا نزيله مثل هذا الزغر كان ما فهمت هذا مفهوم عند العقل. زعم المبرد أن هذا التركيب أعني لولاك ونحوه لم يرد من لسان العرب. شوف هذا المبرد الذي ناحي ولكن دعم هذا دعم هذا ولكن مردود عليه هذا الكلام على المبرد كلام فاضي لأن لا هو لا اللغة اللي نعرف ما هو المبرد شوف البيت ومحجوز بقول عمرو بثبوت ذلك عنهم كقوله أتطمع فينا من أراق دماءنا يقول عمرو بن لعاث الصحابي يقول ولولاك لم يعرف لأحسابنا حسن حسن هنا رفع دماءنا يقول دماءنا أراق دماءنا وقوله وكم موطن لولاي تخدع كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي منهوي منهوي هذا للظاهر رخصص منذ مد وحتى أنا يفصل لكم ابن نادي والكاف والوى ورب وتى ولكن خلي بعد وترك بعض التلاميذ يعرضون البيت هذا اليوم وكم موطن ها الذي يعرف هذا الذي يستعد للمناقشة في البيت هذا يرفع يده قبل خمسة كتب ولكن لا تنظر ما أبغى الكتب ما أبغى العرب هلا وكم موطن أملي عليه كم موطن كم موطن وش عربه وش عربه كيف تكون موطن وش تبغى الكتب كم هذا توضع؟ كم هذا توضع؟ وكم من موطن هذا؟ وكم من حدث؟ هذا الذي أحب عنه أنا ظهرت نعم ظهرت كل الجيش وكم من ملكي يا أخي رخة أحسن تقول ابن جورج حسن الجيش محدود طيب من قريتي وكان من آخر سوى غلب ابتداء بها لا صدر شيء نعم كم من المكبرات كما ربا فيه نعم من المكبرات أيضا كم الخبرية مثل كم الاستفهامية يعني لا صدر لا صدر لأنها خبرية خبرية بين خبر قول لك أنا نفسي أنا لن تسكي مالك شغل بها أنا أولاك إصلاح لي أخبرك ولا لا صدر وخبري؟ إيه؟ كم الاستفهام كم موطن؟ يعني المدى بينا ليس ليلة حلفو؟ لا يصلك مجرور كم من موطن؟ لا حلفو جنة جرى بي قرية لا لا اجهاد لي عند السلوهي يقول روح عدل اجهاده الله الله الله الله الله الله لا الله اذا كان هذا حفظ سجن هذا الهي اذا جعل لله لله هذا يقول من كان هنا بسوء لك هذا هذا يشبيه امسي وفقه من الولاية ضحك كما هو وين الخبر وين الخبر؟ ها تحول لا البداية هذا محذوف خبر لا أخي هذا محذوف أهلا من جعل هذين لولاية بالامتلاع محذوف ما نعم هذا محذوف وبعد لولا غالبا خبر أمس أمس أمس كيف خبر تقريره؟ كايو أنت كما وين كايو أنت شو تسوي ذا؟ لا لا لا ما وريها هذا البيت ما وريها العراق ليش توريها البيت؟ وريها البيت نحن البيت موجودة ليش ما نحن ما نحتاج الإنسان الذي يعرف الإعلام ما يحتاج لشوف البيت فإذا سألك واحد وامتع ماشي هناك تقول له يجيب حتى أشوف خافوا ما هو معجب العرب الذي الإنسان الذي يعني سواء عنده كتاب ولا ما عنده كتاب يعرف العرب ليش أنت تقول العرب والله أنا أنظر أنا والله ما أنظر هو ينظر لا لا لا لا لا نحن ما نسأل اقرأ اقرأ من هم هذا هو صاحب طيب بالظاهر رخص نعم رخص هذا الآن تفسير وما سبق أول ذكر ابن مالك حروف إجمالي ثم بعد ذلك إيش يخفف صار إيش رخص بالظاهر رخص منذ مدوى حتى رخص هذه كمان بالظاهر لا تجر هذه الحروف إلا بالظاهر رخص إيش مخصوص منذ وحتى والكاف والكاف والواو والكاف وربا والتا نكمل يا ولواو مخصوص بمد ومنذ وقتا وبرب منذكرا ما وصلنا إلى ذلك وما بعد ذلك كما يخفف والواو أول والواو وربا والتا نعم هذا مخصوص بمد ومنذ بعدين هذا هو يا أخذ بعدين يخفف هذا نعم ما يجوران كمان هذا إلا إفراد ما رفض زمان يعني من الإسلام الظاهر وما روى من نحوي ربا وربا كمان لا تجوه كمان من الإسلام الظاهر إلا المتكرة لا تجوه المعارض هذا نقال هذا البيت كل نقال البيت أمين أحد والداء لله ورب والداء حلق قسم لا تجوه إلا للجلال مثل قوله تبارك وتعالى وتعالى الله لا أكل من أقامكم سمعت الرحمن هذا سماعي وما روى من نحو ربه فتى وما روى من نحو ربه فتى نزر كذاك ها ونحو أتى الذي روه العرب من نحو ربه فتى نزر نادر لا يقاس عليه يعني جرى لضمير نعم كذاك ها ونحو أتى وكذلك تها نعم كاد لا يقاس عليه خمس وين خلينا من حروف الجر ما لا يجر الا الظاهره وهي هذه السبعه المذكوره في البيت الاول فلا تقول منذه ولا مذه وكذا الباقي فلا تجر منذ ومذ من الاسماء الظاهره الا اسماء الزمان فإن كان الزمان حاضرا كان بمعنى فيه نحو ما رأيته منذ يومنا منذ يومنا أي في يومنا انتبهوا يا أخي وإن كان الزمان ماضيا كان بمعنى من بمعنى من نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة من يوم الجمعة أي من يوم الجمعة وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب محل يكون الجر أيضا يا شيخ محلها يكون الجر أيضا من هو؟ مذ يومنا اسمكم محله هذا اسم الزمان ومحله هذا ما ينقم عليه التفصيل ما نحكم عليه التفصيل بس مجرور لفظا مجرور لفظا ومعنى ايش تقول له؟ قول تعالى مبعوثون ليوم عظيم هذا يوم عظيم هذا عظيم هذا مجرور باللام لكن هذا محله النصب هذا كل حروف الجر لا تستقيم بنفسها هذا يا عافية تحدثونها هذا ذكروا يا شيخ ماذا ذكروا هذا معروف يكون يوم بدل من محلي لا ما هو هذا كل حرف الجر محله نصب ما هو مختص بها إذن هنا يكون ليوم ليس ابن مالك أقول لك وين حذف النصب من المجر وين حذف حرف الجر في النصب من المجر هذا الجواب لأنه ما في شيء يجب إذا كله في محل نصب على الضرب في حقه ولو جرة ولو جرة إذن يوم يقوم الناس يوم تكون بدل من محل ليوم عظيم مبعوث هذا إعراب ثاني ما هو متعلق بغير ذلك هكذا إعراب ثاني بدل من محله نعم ليش محل النصب ليوم عظيم ليوم هذا لا هذا مبني على الفتح في محل جر ما هو ليوم نعم لأنه بدل من يوم مبني على الفتح في محل جر نعم في محل جر مبني على الفتح لأن يوم هذا على قراءة الدين وابن الأوعد يوم يقوم الناس لرب العالمين مثل فعل الجملة نعم ومن بلا فلن يفهم مثل قراءته دافع